نعم الإمام الشيخ القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه صلى الله على سيدنا محمد عند قوله تعالى اذهب إلى فرعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللهم أكرمنا. نعم. قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما آنسه بالعصا واليد وأراه ما يدل على أنه رسول أمره بالذهاب إلى فرعون وأن يدعوه. وطغى معناه عصى وتكبر وكفر وتجبر وجاوز الحد. هذا طغى. يعني تجاوز الحد في كفره وفي كبره وفي تجبره. تجاوز الحد في الجميع. يعني قولوا ليش قال أخيرا جاوز الحد؟ يعني في عصيانه وتكبره وكفره وتجبره. طبعا المعصية كل هذا أشد من المعصية. نعم نعم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. يا رب أعنا ونحن نبلغ رسالة رسول الله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان الحقيقة مسلم وكان من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم له دور في تبليغ الرسالة. كل واحد بالمسلمين له دور في ذلك. لكن عليه أن يتعلم. يعني الكناس له دور بتبليغ الرسالة، الشوفير السائق له دور بتبليغ الرسالة. كل إنسان له دور في تبليغ الرسالة. ومنبر على مقداره هذا يوصل الرسالة. ليس فقط يعني الدين في المسجد أو لناس معينين، لا، كل واحد منا له دور في ذلك. ويدعو إلى الله حالا أكثر وأبلغ ما يبلغها قالا، بتكون أجدى وأوصل. نعم نعم. ويقال إن الله تعالى أعلمه بأنه ربط على قلب فرعون وأنه لا يؤمن، فقال موسى لا. يا ربي كيف تأمن؟ أنا هنا عم يقول الشيخ ربطه، يعني أعلمه الشيخ طبعا. عم يقول يقال يعني سيدنا موسى قال ربنا اشتد على قلوبهم واطمئن، اشتد على أموالهم، ما هيك الآية؟ اشتد على سورة يونس آخر صحيفة على اليسار، ربنا اشتد على أموالهم، اطمس عليهم واشدد على قلوبهم. هذا اللي بدي اياه. يعني يقول ربط، لانه الربط يعني التثبيت، ان ربي قال وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اما واشدد اعلمه بانه شد على قلب فرعون. اما ربط يعني ثبته، يعني بمعنى تشي معنى أولئك ثبتوا على الإيمان وفرعون ثبت على والعياذ بالله على عتوه وكفره. لكن لو أن يعني شد على قلب فرعون نعم وأنه لا يؤمن نعم. فقال موسى يا ربي فكيف تأمرني أن آتيه وقد ربط على قلبه فكيف تأمرني نعم نعم كيف تأمرني أن آتيه وقد ربط على قلبه. ونقول ويقال يعني هي صيغة التمريض يعني وقد شددت على قلبه نعم. فأتاه ملك من خزان الريح فقال يا موسى انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك رب اشرح لي صدري أي وسعه ونوره بالإيمان والنبوة ويسر لي أمري أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون واحلل عقدة من لساني يعني العجمة التي كانت فيه من جمرة النار التي ألقاها العجمة اللكنة يعني العجمة نعم من جمرة العجمة يعني عدم البيان عدم البيان هذا العجمة. لذلك قولوا بالجيم المعجمة بالباء المعجمة يعني يلي فيها نقطة يعني أي أزلنا إعجامها لأنه الأصل ما كان تنقيط إن فيها إعجام حطينا النقطة جعلنا النقطة أزالت الإعجام نعم يعني لذلك بلسان عربي مبين نعم من جمرة النار التي ألقاها في فيه وهو طفل. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت في لسانه ردة وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم وهو طفل نعم. فلطمه لطمة فأخذ بلحيته فنتفها فقال فرعون لآسيا هذا عدوي فهذه يعني ذباحي وما حكى صدق يعني أنه اللطمة ونتفش لحيته يعني كأنه إنسان يعني يعي ضرب إذلال ونتف لحية يعني نعم. فقالت آسيا على رسلك فإنه صبي لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بطستين فجعلت في أحدهما جمرا وفي الآخر جوهرا فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة ووضعها في فيه على لسانه فكانت تلك الردة يعني جعل يده بمكان يظهر الجمرة الفحمي ما كانت كلها مستعدة أكيد أخذها من الطرف اللي مو مستعد ولا بده يتركها دغري يعني أما يحملها وهي نار يتركها مباشرة لكن يظهر في جانبها يعني شيء لم يشتعل وضع يده عليها نعم. سب جبريل سيد فأخذ جبريل بيد موسى إيه؟ سب وجود سيدنا جبريل يعني ربما صحيح بس أخذ بيده لأنه بيده أخذ وضع في فيه ما هو وضع له إياها نعم وروي أن يده احترق نعم وارد هذا لم حط الفحم ما هو كله بيشتعل في منه بيشتعل في منه ما بيشتعل في منه بيشتعل نصفه وماشي ممكن الإنسان بيحملها في إصبعته ولد يعني ظاهر عليه الصلاة والسلام أخذ عيك وربي سلم يعني. نعم. وروي أن يده احترقت. نعم. وأن فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. نعم. ولما دعا. وروي أن يده احترقت يعني كمان روي أنه يعني احترقت لا أفلتها يعني. يعني بإصابر حتى وصل لتموه يعني. نعم. وأن فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال إلى أي رب تدعوني؟ قال إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنها. وعن بعضهم إنما لم تبرأ يده لئلا يدخلها مع فرعون في قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة المؤاكلة. لكن الأولانية أبلغ يعني يدعي الربوبية وإيده ما استطاع يعني يأتي له بالأطباء يعني وتشفى عجز عن أصبعه مثلا. نعم. مو شرط يكون يعني احترقت في هذا الحدث، حدث آخر. نعم. ثم اختلف هل المؤاكل لها حرمة يعني بيناتنا أكل وشرب، في بيناتنا أكل وشرب يعني يقولوها لك وين نسيت الخبز والملاح. نعم. يعني ثم اختلف هل زالت تلك الردة؟ فقيل زالت بدليل قوله قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقيل لم تزل كلها بدليل قوله حكاية عن فرعون ولا يكاد يبين، ولأنه لم يقل أحلل كل لساني فدل على أنه بقي في لسانه شيء من الاستمساك، وقيل زالت بالكلية بدليل قوله أوتيت سؤلك. وإنما أنت لم تزال قرأت لم تزال يعني لم تزل يعني بقيت، أو لما لم تزل في زال يزال هذا النقصة، أما زال يزول هذا يعني التي غير نقصة، زال يزال، أما زال يزول تام، أما زال يزال ناقصة. نعم. إنما قال فرعون ولا يكاد يبين لأنه عرف منه تلك العقدة في التربية، وما ثبت عنده أن الآفة زالت. قلت وهذا فيه نظر، لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون ولا يكاد يبين يعني معناته في حين كلمه موسى بلسان زلق فصيح، والله أعلم. وقيل إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه. والله قيل يعني يعني يعني من المرسلين يعني ما حدث هذا. نعم. يفقه قولي أي يعلم، يعلم ما أقول لهم ويفهمون. والفقه يعلم يفقه، عمول يفقه لأنه جاب يعني جواب الشرط، لذلك قال يعلم ما أقوله ويفهم. نعم. والفقه نعم، والفقه في كلام العرب الفهم، الفهم يعني لغة. نعم. قال أعرابي لعيسى بن عمر شهدت بالفقه. عيسى بن عمر هذا شيخ سيبوي. نعم الله يرحمه. نعم شهدت بالفقه. نعم تقول منه فقه الرجل بالكسر وفلان لا يفقه ولا ينقه. يعني فقه فقه في مسائل يعني مسائل، لكن عليه الصلاة والسلام قال فقوها فقوها فقوها أقوى، مو مسائل يعني صار عنده ملك فقهي. نعم يعني هذا المجمل سيدي فقوها. لا مو صار عنده ملك فقهي أقوى، لا محدث حافظ مسائل، أما فقهها حافظ مسائل، أما فقهها عنده ملك فقهي. نعم المضارع منهما كيف يكون؟ يفقه يفقه فقهها يفقه. نعم وفلان لا يفقه ولا ينقه وأفقهته الشيء، ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه، وقد فقه بالضم فقاهة وفقهه الله، وتفقه إذا تعاطى ذلك وفاقهته تعاقط الفقه يعني وفاقهته إذا باحثته في العلم، قاله الجوهري. ايوه نعم. والوزير المؤازر كالأكيلي المؤاكل. والوزير المؤازر نعم كالأكيل المؤاكل، لأنه يحمل عن السلطان وزرا أي ثقلا. ثقلا. وفي كتاب النسائي عن القاسم بن محمد سمعت عمتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. لذلك قال الله يرضى عنه ويرحمه الإمام النووي من كانت له دعوة مجابة فليدخرها للحاكم. للحاكم نعم، أنه الله يبعت له بطانة خير ويبعد عنه بطانة شر. نعم نعم. فالمعصوم من عصمه الله. نعم. رواه البخاري. فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيرا، إلا أنه لم يرد أن يكون مقصورا على الوزارة حتى يكون شريكا له في النبوة. نعم. ولولا ذلك لجاز أن يستوزره من غير ما من غير ما يعني يستعين به، يعني ما حدا فضل على حدا مثل سيدنا موسى على أخيه، يعني سبحان الله جعله وزير رسولا رسولا. يعني شو عندك يعني مثل ما قالت السيدة، طبعا السيدة عائشة عندما امتحنت الملك سيدنا جبريل، ويقول الشيخ البوصيري فعلمت أنه الكنز والكيمياء. يعني بدأ تشوف يعني اللي أصاب سيدنا رسول الله ماذا ألا هذا الذي أتى. أماطت عنها خمار خديجة لتعلم أنه الوحي أو الإغماء يعني صار عليه شيء، فبان لها أنه الكنز والكيمياء. نعم هذه حافظ الأبيات لا تغنى اسم الهمزية في البرد وفي الهمزية صل يا ربنا وسلم على من هو للكون رحمة وشفاء وهي أول بيت يعني فيها. نعم نعم. وعين فقال هارون وانتصب على البدل من قوله وزيرا. نعم. أو يكون منصوبا بي لكن يعني من نعمة العظيمة من حفظ القرآن أدريت النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه. أي شارع عظيم كتير يعني يعني كرم عظيم، لكن لا ينسى أنه عرضت قال عليه الصلاة والسلام علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أشد ممن أوتي آية ثم نسيها. يعني بده يحفظ، بده يبقى محافظ، يعني محافظ ومحافظ، وما بده يكون محافظ يعني القضية مو حفظ بالمحافظة. فبده إن شاء الله بتكون حافظ ومحافظ، مو شرط تكون محافظ. نعم. من حفظ القرآن سيدنا أدرجت النبوة بين كتفي إلا أنه لا يوحى إليه. نعم. أو يكون منصوبا بإجعل على التقديم والتأخير، والتقدير واجعل لي هارون أخي وزيرا. وكان هارون أكبر من موسى بسنة وقيل بثلاث. أشدد به أزري أي ظهري، والأزر الظهر من موضع الحقوي، ومعناه أقوى به نفسي. هلا الحقوي شوفونا، أنا بعرف الحقوي، الحقوين ولا الحقوين يعني يظهر مراجعينا يكون فيها وجهان، وإذا كان فيها وجهان لا يجوز أن يشكلوها. نعم. يلا بسم الله. ومنه قوله تعالى والأزر القوة وآزره قواه. نعم. ومنه قوله تعالى فآزره فاستغلظ. قواه يعني آزره فاستغلظ قواه، يعني أويت عضلته. طبعا هو الزرع يعني صارت قوية يعني متقاوم. نعم. وقال أبو طالب أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب. نعم. رجال يعني يكونوا رجال هيك كانوا يعني. وقيل الأزر العون أن يكون عونا يستقيم به أمري. حقوى بس ما في غيره. وين عطى هيك طالب القاموس المحيط. نعم. يلا ما عليه شيء، مو ضروري نكتمل الدرس. قال الشاعر شددت به أزري وأيقنت أنه أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهبه. وكان هارون أكثر لحما من موسى وأتم طولا وأبيض جسما وأفصح لسانا، ومات قبل موسى بثلاث سنين. وكان في جبهة هارون شامة، وعلى أرنبة أنف موسى شامة، وعلى طرف لسانه شامة، ولم تكن على أحد قبله، ولا تكون على أحد بعده. وقيل إنها كانت سبب العقدة التي في لسانه، والله أعلم. وأشركه في أمري طالما مشكلين مراجعينها. وأشركه في أمري، أي في النبوة وتبليغ الرسالة. قال المفسرون: كان هارون يومئذ بمصر، فأمر الله موسى أن يأتي هو هارون، وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى، فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه، فقال له موسى: إن الله أمرني أن آتي فرعون، فسألت ربي أن يجعلك معي رسولا. نعم، تلقى، طلع لآله مثل ما بيقولوا، مرحلة مرحلة يعني 40 كيلومتر، أنه خص الصلاة مرحلتين. نعم. وقرأ العامة: أخي أخشدد، بوسط الألف، وأشركه بفتح الهمزة على الدعاء، أيشدد يا ربي أزري وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث وأبو حيوة والحسن وعبد الله بن أبي إسحاق: أشدد بقطع الألف وأشركه بضم الهمزة، أي أنا أفعل ذلك، أشدد أنا به أزري وأشركه أنا يا ربي في أمري. بتصير أشدد سيدي ساكنة، تبقى ساكنة أشدد. تمام، هي ما فيها خلاف، أرسله أشدد. قال النحاس: جعلوا الفعلين في موضع جزم جوابا لقوله: اجعله واجعل لي وزيرا. وهذه القراءة شاذة بعيدة، لأن جواب مثل هذا إنما يتخرج بمعنى الشرط والمجازاة، فيكون المعنى: إن تجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وأشركه في أمري، وأمره النبوة والرسالة، وليس أمر إليه صلى الله عليه وسلم. وأشركه في أمري يعني أمره النبوة والرسالة. وليس هذا إليه صلى الله عليه وسلم فيخبر به، إنما سأل الله عز وجل أن يشركه معه في النبوة. وفتح الياء من أخي ابن كثير وأبو عمرو. كي نسبحك كثيرا، قيل معنى نسبحك نصلي لك، ويحتمل أن يكون التسبيح باللسان، أي ننزهك عما لا يليق بجلالك. سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، سبحة الضحى. أي ننزهك عما لا يليق بجلالك. وكثيرا نعت بمصدر محذوف، أن نسبحك تسبيحا كثيرا. ويجوز أن يكون نعتا لوقت، نعتا لوقت. والإدغام حسن. وين الإدغام؟ يعني يكون بده الإدغام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. هذول السوسي بيطغون. وكذا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصير بصيرا. قال الخطابي: البصير المبصر، والبصير العالم بخفيات الأمور. المعنى أي عالما بنا ومدركا لنا في صغرنا، في صغرنا، فأحسن إلينا، فأحسنت إلينا فأحسن إلينا كذلك. أي والله، فأحسنت إلينا فأحسن إلينا، الحمد لله، كذلك فأحسن إلينا كذلك، يعني كما أحسنت إلينا كذلك، يعني ومثل ذلك الإحسان أحسن إلينا يا رب العالمين. الحمد لله. فربي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، والحمد لله رب العالمين.